موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها مكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان من الأحداث التي كانت في أوائل هجرته زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وسبق أن تكلمنا حول ذلك. وأما مكانة عائشة رضي الله عنها فهذا يظهر من أحوال كثيرة جدا، نأخذ منها بعض كلام عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنات يعني العرائس، وكانت تأتيني صواحبي أصحابها البنات الصغيرين، فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كانوا يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا يحصل لهم نوع من الخجل ونحو ذلك. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، شوفوا التعبير، يسربهن إلي عشان يسعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. شيلها كده النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه من وراء، وفي فتحة صغيرة جدا من حجرة عائشة على المسجد، يقوم يخليها تطلع كده بدماغها من فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ويغطيها النبي صلى الله عليه وسلم بردائه عشان تنظر للحبش وهم يلعبون. قالت: حتى أكون أنا التي أسأم، يعني هو ما ينزلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، سيبها لحد ما هي اللي تشبع من الله. تقول: فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. يعني شوفوا انتوا بقى الجارية بقى في السن ده تحب اللعب قد ايه، وخصوصا كمان في مشهد زي ده ان زوجها شايلها على كتفه، فعايزة بقى توري كل يعني النساء ان زوجها بيشيلها على كتفه. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت ثم من؟ قال: أبوها. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة وجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.